موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حاجتنا إلى العمل الصالح، وبعبارة أدق، أنت فقير للعمل الصالح، أنت في حاجة إليه، أنت في حاجة للعمل الصالح. العمل الصالح الإنسان في حاجة إليه، لماذا؟ لأنه موقوف مسؤول محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. لماذا أنت في حاجة إليه؟ لأنك في الدنيا تحتاج إلى العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى بيّن من أسباب نجاة المؤمنين العمل الصالح حتى في الدنيا وفي هموم الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لذلك الإنسان يحتاج إلى العمل الصالح. وانظر إلى ثلاثة قصة صحيح القصص النبوي، ثلاثة حينما أواهم المبيت إلى الغار، ثم نزلت صخرة فطبقت على باب الغار. فالأول كان عنده عمل صالح، والثاني كذلك، والثالث كذلك. الأول كان عنده عمل صالح بر والدين، والثاني ترك الزنا والفاحشة مع القدرة عليها، والثالث كان يعطي الأجير حقه ونماه إليه. تخيل أنت الرابع، يا مسكين يا فقير، أنت الرابع، أنت الرابع وأنت في حاجة للعمل الصالح، فماذا عساك أن تقول؟ أيضا أضف إلى ذلك، نحن على مقربة من العشر الأول من ذي الحجة، فيها العمل الصالح معظم والأجور مضاعفة، لدرجة أن النبي قال: ما من أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله. يعني من هذه العشر، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. لذلك العمل الصالح في هذه الأيام أمر في غاية الأهمية. واسمع، شاب كان بعيد عن الطاعة، بعيد عن العمل الصالح، بعيد عن الخيرات والطاعات، ثم استقام وتزوج، ثم سافر إلى الصين، وهو هنالك دخل في أحد المطاعم الشرقية وطلب طعام، ثم جلس على الطاولة يفكر. قال لنفسه: أين كنت أنا؟ أنا كنت أفعل المعاصي والمنكرات، أشرب السجائر والخمور، ثم تاب الله علي، فالحمد لله على هذه النعمة. يقول الشاب: فمضت مني التفاتة، فإذا فتاة تجلس على الطاولة من أجمل النساء التي رأيت، وهي تدعوني للفاحشة وللمعصية وللمنكر، فقلت لها: قومي، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. يقول: فقامت، فأتاني من كان معنا في المطعم وكانوا عرب، قالوا لي: أنت شاب صغير، افعل ما بدا لك اليوم وغدا تتوب، وهناك، وأعوذ بالله من صحبة تزين القبيح، أعوذ بالله من صحبة تزين القبيح والسوء. فقال لهم: أعوذ بالله، لقد تبت إلى الله. يقول الشاب: فوضعت يدي في جيبي وأخرجت مصحفي، فوقع أول ما وقعت عيني في المصحف على قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول الشاب: فخرجت ونجوت والحمد لله، ثم عدت. أنت فقير للعمل الصالح، أنت في حاجة للعمل الصالح. يقول الشاب: ثم عدت إلى بلدي وكان عندي ولد أحبه، أتعلق به كثيرا، ألعبه، أخذه للمنتزهات، يخرج معي، كان يملأ البيت علي فرح وبهجة وسرور. يقول: لكن الولد ظهرت عليه علامات المرض، وعلامات المرض بدأت تظهر على ابني، كان إذا بكى يتحول إلى قطعة سوداء من الألم. يقول: فذهبت للمستشفى، ثم أجريت له الفحوصات والتحاليل والإشاعات، فقال الدكتور: إن ابنك ولد مولود بعيب خلقي في القلب، وهو يحتاج إلى إجراء عملية فورا. يقول: فأصابني هم وغم وحزن، وضاقت علي الدنيا. يقول: وزاد الأمر حينما قال الدكتور أن نسبة نجاح العملية لا يجاوز 20%. يقول: فاجتمعت علي الخطوب، واجتمعت علي الكروبات والظلمات، وضاق صدري. يقول: إلا أني اضطررت لإجراء العملية ووقعت، والأمر اضطرب في البيت، الأم والولد الأوحد سوف نفقده. يقول: إلا أني توكلت على الله. يقول: ودخل الصغير لغرفة العمليات فودعته وقبلته بين عينيه وأنا أقول: لن أراه حيا ثانية. يقول: فلما دخل غرفة العمليات بعد فترة، الوقت يمر كالجبال وأنا أنتظر. يقول: مرت ساعة، اثنين ونصف، ثلاثة. يقول: ثم أتاني شيء قال لي: انزل وصلي ركعتين، انزل وصلي لله ركعتين. يقول: فنزلت، توضأت، استقبلت القبلة وصليت، وأنا في صلاتي أتى أمامي موقف الصين، موقف الفتاة. يقول: وأخذ يزاحمني وأنا أتعجب لماذا الآن. يقول: وكأن شيء قال لي: أدعو بهذا العمل لعل الله ينجي لك عبد الرحمن. يقول: فلما سجدت قلت: اللهم إن كنت تركت الفتاة من أجلك وابتغاء مرضاتك، فاللهم لا تحزني في عبد الرحمن، فاللهم لا تحرمني ولدي. وأخذت أدعو وأبكي، ثم انتهيت من صلاتي وجلست أنتظر خروج الدكتور. بعد مدة فتح الباب. يقول: والله لا أستطيع أن أقوم لأقابل الدكتور وأسأله، إلا أني تمالكت قواي وقلت: بالله يا دكتور، ما الخبر؟ فقال الدكتور: أقسم بالله في حياتي ما أجرأت عملية مثل هذه، لقد نجحت بنسبة 100%، والله كأن معي من يجري العملية. يقول الشاب: فهويت ساجدا لله رب العالمين. العمل الصالح، الفتن والبلاء والكروبات اللي يوجد فيها العالم اليوم تحتاج إلى العمل الصالح. أنت فقير، أنت مسكين، أنت في حاجة إلى العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي نجى يونس من ظلمات البحر وبطن الحوت وظلمة الليل، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك. فقالت الملائكة: يا رب، كما في الإسرائيليات، عبد مكروب في بلاد بعيدة، صوت معروف. قال الله: فاستجبنا له. صوت معروف في السماء بالعمل الصالح، بالطاعة. فهل أنت منهم؟ بادر للعمل. دونك العشر، نفحات العشر لا تمر منك بدون طاعة وعمل صالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.